سؤال شيخنا الأول مطول شوية بس في شرح إن شاء الله. يقول: نحن الآن مقبلين على الانتخابات البرلمانية، عفانا الله وإياكم، وجل الناس في هذا العصر يعيشون فترة قد عصفت فيها فتن، بل نكاد أن نقول بأن هذه الفتن صارت تصنع المجتمع وتقوده بتياراته الشديدة لأن يتكيف معها تكيفا غير إسلامي. فصار صاحب الجبة قبل العمي يشير إلى مشروعية هذه الانتخابات بزعم أننا لو تركنا الأمر هكذا فإن المسلم الذي لا ينبغي أن يكون في السلطة ستكون له الهيمنة الكاملة. لا ينبغي أن يكون المسلم الذي يعني يكون إما اشتراكيا أو كذا، يعني لا فإن يعني هو الكافر وأراد أن يغيروها الكافر ستكون له الهيمنة الكاملة. فأركز على الكلمة الكاملة، بينما الاشتراك فيها المسلمين يشيل إلينا الجزئية من السلطة التي تمنح المسلم بعضا من مطالبه وتصون له شيئا من حقوقه. فلذلك من منطلق القاعدة التي تقول بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالاشتراك بالانتخابات يكاد أن يكون واجبا. ولذلك أريد منكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لنا الأدلة الشرعية في مسألة الانتخابات والاشتراك بها والتصويت عليها، وما هو البديل في هذا في هذه الحالة. جزاكم الله خيرا. نحن تكلمنا في هذه المسألة مرارا وتكرارا، وقلنا إن المشاركة في الانتخابات هو ركون إلى الذين ظلموا، ذلك لأن نظام البرلمانات ونظام الانتخابات يعتقد بما أعلم كل مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة، كل مسلم يعلم أن نظام الانتخابات ونظام البرلمانات ليس نظاما إسلاميا، ولكن في الوقت نفسه أظن أن كثيرا من لهم نوع من المشاركة في شيء من الثقافة الإسلامية يتوهمون أن البرلمان هو مثل مجلس شورى المسلمين، وليس الأمر كذلك إطلاقا. بعضهم يتوهم أن البرلمان الذي ترجمته مجلس الأمة أنه يشبه مجلس الشورى التي أمرنا بها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك البتة. وذلك يتبين لكل مسلم بصير في دينه من كثير من النواحي، أهمها أن هذه البرلمانات لا تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نستطيع أن نقول إنها لا تقوم على مذهب من المذاهب الإسلامية المتبعة كما كان الأمر في العهد العثماني. ففي العهد العثماني كانوا يحكمون بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا وإن كنا لا نؤثره ولا نفضله على ما ندعو الناس إليه من التحاكم إلى الكتاب والسنة، ولكن شتانا بين ذلك الحكم الذي كان يحكم بمذهب من مذاهب المسلمين الذي أقيم على رأي أحد المجتهدين الموثوق بعلمهم، وبين هذه البرلمانات القائمة على النظم الكافرة التي لا تؤمن بالله ورسوله من جهة، بل هم أول من يشملهم مثل قوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيا عجبا لمسلمين يريدون أن ينتموا إلى برلمان يحكمون بقانون هؤلاء الذين أمرنا بقتالهم. فشتان إذن بين هذا النظام الذي يحكم البرلمان والمتبرلنين إذا صح التعبير وبين مجلس الشورى الإسلامي، هذا أولا. ثانيا، مجلس الشورى لا يشترك فيه كل مسلم، مجلس الشورى إنما يشترك فيه خاصة الأمة، بل علنا نستطيع أن نقول إنما يشترك فيه خاصة الأمة، وهم علماؤها وفضلاؤها. أما البرلمان يشترك فيه ما هب ودب من المسلمين بل ومن المشركين بل ومن الملحدين، لأن البرلمان قائم على الانتخابات، والانتخابات يرشح فيها من شاء نفسه من الرجال بل وأخيرا من النساء أيضا، من المسلمين من الكافرين، من المسلمات من الكافرات. فشتان بين مجلس الشورى في الإسلام وبين ما يسمى اليوم بالبرلمان. ثم لو أن الأمر أمر الانتخابات كان يجري كما يقولون بحرية كاملة تامة، أي إن الشعب كما يقولون يختارون بمحض حريتهم وإرادتهم من ينوب عنهم في أن يرفعوا إليهم قضاياهم ومشاكلهم فيما إذا عرضت لهم، كان الأمر أهون بكثير مما هو الواقع ويرحمك الله. فكيف وكل البلاد لا يستثنى منها بلد لا مسلم ولا كافر، تباع هناك الأصوات وتشترى الضمائر، فكيف يحكم المسلمون بمثل هذه الانتخابات التي هذا شيء من سوء وصفها؟ هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لما فهمته من شق من السؤال. أما الشق الثاني وهو يعني أستطيع أن أقول إنها شنشنة في هذا الزمان، يقال ما هو البديل؟ كلمة سهلة جدا ولسهولتها يلجأ إليها ضعفاء الناس والذين ابتلوا بالابتعاد عن هدي القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هم يريدون البديل أن يحققوه ما بين عشية وضحاها. في الأمس القريب كنا في جلسة تحدثنا فيها عن البنوك والبنوك الإسلامية بخاصة، وبينا أنه لا فرق بين هذه البنوك التي ترفع شعارها الإسلامي، فلا فرق بين بنك إسلامي وبنك بريطاني أو أمريكي إطلاقا لأن النظام واحد، لكن مع الأسف قد يكون البنك الذي أعلن بأنه بنك إسلامي أخطر من البنوك الأخرى سواء كان بريطانيا أو أمريكيا، ذلك لأن هذه البنوك تتستر بستار الإسلام، فهي تفعل فعل اليهود الذين حذرنا كتابا وسنة من اتباع سننهم، وبخاصة الحديث الصريح المعروف للبخاري في قوله عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وحتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن الناس. قلت بهذه المناسبة، هذه ليلة أمس أو قبل أمس، قلنا كثيرا ما يتساءلون بمثل هذه المناسبة عن البديل عن هذه البنوك التي نحن ننكرها لما فيها من تعاطي بالربا المحرم كتابا وسنة. يتساءل ما هو البديل؟ فقلت وهنا أقول أرمي كما يقولون عصفورين بحجر واحد، البديل هو قوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. البديل تقوى الله عز وجل، ولا شك أن تقوى الله تتطلب قبل كل شيء علما نافعا، وثانيا عملا صالحا مقرونا بالعلم النافع. لا يغني عمل صالح عن العلم النافع، ولا العلم النافع بالذي يغني عن العمل الصالح، بل لا بد من الجمع بينهما. ولكي يستطيع المسلمون أن يقوموا بهذه التقوى التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح، هذا يحتاج إلى جهود جبارة متكاتفة بين أهل العلم الذين يقومون بواجب التعليم والتبليغ للإسلام، وبين واجب العمل بهذا الإسلام من جماهير المسلمين. فحينما يتفاعل عامة المسلمين مع علمائهم، هؤلاء العلماء بنشرهم للعلم وأولئك بعملهم بالعلم، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. أهلا وسهلا. بهذا أنهي الجواب عن ذاك السؤال. البديل إذن هو العودة إلى الإسلام، البديل هو العودة إلى الإسلام فهما وعملا. سأصب شيخي نفسي يعني كمدافعا عن هؤلاء وأقول مثلا قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من هذا المنطلق ألا يحق لنا مثلا أن نأخذ البرلمان هذا هو كواجب ننطلق به إلى الغاية السامية وهي تحقيق الأهداف وصون حقوق المسلمين؟ هذا الكلام بارك الله فيك محله ليس هذا محله. ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، معناه أي سبب مباح أصله يؤدي إلى واجب، فالأخذ بهذا السبب المباح أصله واجب. أما السبب المحرم فهذا لا يقول عالم ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هذا في الحقيقة إما جهل أو تجاهل وأحلاهما مر. البديل كما نفهم شيخنا من البرلمان هو العلم والعمل، تصفية وتربية. طيب هناك سؤال يسأل، يعني أين التنظيم في هذا الأمر؟ الإنسان يعمل هنا ويعمل هنا، هكذا ما يقولون يعني يرمون بهذه الشنشنة، هذا يعمل لوحده وهذا يعمل لوحده، فأين العمل الجماعي الذي نقول عنه عمل؟ هذا أخي علم الشنشن هذه لا ننتهي منها. والسبب الذي يدندن كثير من جماهير الناس اليوم وبخاصة بعض الدعاة منهم هو جهلهم بالإسلام. نحن نعلم في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون كما أشرنا آنفا بالعلم والعمل. سورة: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنظيم لإقامة الدولة المسلمة؟ ماذا فعل؟ هل هناك تنظيم بالمعنى المعروف اليوم؟ أنا أقول هناك تنظيم ولابد، لكن ليس هناك تنظيم كما يزعمون اليوم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم حلقات علمية لتعليم أصحابه العلم ولكي يعملوا به. لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم النساء أيضا، فجعل لهن يوما يتخولهن فيه بالموعظة والعلم. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في حلقة فدخل ثلاثة رجال، أما أحدهم فتقدم وجلس في المكان الذي وجد فيه فرصة، أما الثاني فاستحى فجلس مؤخرا، أما الثالث فولى. فقال عليه الصلاة والسلام مشجعا على الجلوس لطلب العلم سواء على طريقة الإقبال أو تأخر في الصفوف الأخيرة، قال أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحى فاستحى الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذه الحلقات هي التي جرى عليها علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة ليتعلم المسلمون علمهم ويكونوا بذلك على هدى من ربهم. الآن لا تكاد تجد حلقة من هذه الحلقات العلمية تقام في بيت من بيوت الله، هذه البيوت التي جاء الحظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ليجلس فيها المسلمون وليتحلقوا فيها، يتدارسون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أصبحت هذه البيوت خاوية على عروشها، تحولت إلى ماذا؟ إلى جمعيات، إلى تكتلات، إلى أحزاب لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يدرس فيها العلم الصحيح إطلاقا، أقول لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أما العلم فلا يدرس فيها العلم إطلاقا، لأن العلم إنما هو كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. بلغني في الأمس القريب أن خطيبا من هؤلاء المتكترين المتحزبين على غير هدي رسول الله وقف خطيبا في بعض المساجد يرد على من يتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشعر على أنه يرد على رسول الله الذي يهتفون باسمه في كثير من المناسبات، قام ليقول صوموا يوم السبت، صوموا يوم السبت، لكن انظروا التعليل، قال خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. تفضل. لا، خرج أعجب من ذلك في مأدبة شيخا قام وأخبرته الشيخ عادل الحنبي بأنه قال صوموا يوم السبت وأنا أعلم بأن هناك نهي وهو إمام. والله يعني كبيرة من الكفاية، والله هكذا. يا أخي ما دام يوجد في المسلمين مثل هؤلاء الخاصة كيف هؤلاء يطلبون البديل؟ إن تنصروا الله ينصركم، آية واحدة في القرآن موجزة جمع سأوى، إن تنصروا الله ينصركم، البديل انصروا الله ينصركم، انتهى الأمر. فهل يكون البديل بتغيير أحكام الله والانتماء إلى مجالس لا يذكر فيها اسم الله بل يحارب فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومذاهب المسلمين؟ هذا السؤال الثاني. ننتقل من الانتخابات الكبرى إلى الانتخابات الصغرى، انتخابات البلدية، رأيكم فيها وما هو قولكم بمن يقول بمشروعيتها بدعوى أنه لا علاقة لها بالديمقراطية الطاغوتية وأن كون رئيس البلدية مسلما أفضل كونه ما بيعلم الله هو أشار بيده فعلمته أي من دراسة علم النحو ولو في أسوأ الأحوال لو كان مسلما ولو في أسوأ الأحوال مما لو كان نصرانيا أو اشتراكيا أو شيوعيا وأن من ترك التصويت بحجة أن رئيس البلدية مجبر في بعض الأحيان مثلا يعد آثما لأن ذلك المبرر لا ينهض وفي المقابل لو مكن الكافر من الرئاسة سيقوم بالإعانة على المنكرات التي حتما سيقف أمامها لو كان الرئيس مسلما. المهم أخي هذا السؤال وإن كان الحقيقة أهون من السؤال السابق لكن كل من الانتخابات يدور حول قاعدة غير إسلامية بل هي قاعدة يهودية صهيونية الغاية تبرر الوسيلة أنا أفصل بين أن يرشح المسلم نفسه في مجلس من مجالس البلديات وبين أن يختار هو من يظن أن شره في ذلك المجلس أقل من غيره يجب التفريق حتى في الانتخابات الكبرى وأنا كتبت هذا إلى جماعة الإنقاذ في الجزائر وقد أرسلوا إلي سؤالا عن الإصابات فبينت لهم بشيء من التفصيل ما ذكرته آنفا من أن هذه الانتخابات والبرلمانات ليست إسلامية وأنني لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه ليكون نائبا في هذا البرلمان لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا أبدا للإسلام بل سيجرفه التيار كما يقع في كل الحكومات القائمة اليوم في البلاد العربية ولكن مع ذلك قلت إذا كان هناك مسلمون وهذا موجود مع الأسف في كل بلاد الإسلام يرشحون أنفسهم ليدخلوا البرلمان بزعم تقليل الشر فنحن لا نستطيع أن نصدهم عن ترشيح أنفسهم صدا لأننا لا نملك إلا النسخة والبيان والبلاغ فإذا كان واقعيا سيرشح نفسه للانتخابات الكبرى أو الصغرى على حد تعبيره فيرشح مسلم نفسه نصراني أو شيوعي أو نحو ذلك فإذا ما أمكننا أن نصد المسلم من أن يرشح نفسه سواء للانتخاب الكبير أو الصغير فنحن نختاره لماذا؟ لأن هناك قاعدة إسلامية على أساسها نحن نقول ما قلنا إذا وقع المسلم بين شرين اختار أقلهما شرا لا شك أن وجود رئيس بلدية مسلم هو بلا شك أقل شرا ولا أقول خير من وجود رئيس بلدية كافر أو ملحد لكن هذا الرئيس يحرق نفسه وهو لا يدري هذا الرئيس يحرق نفسه ولا يدري لأنه هو لما يرشح نفسه بدعوى أنه يريد أن يقلل الشر وقد يفعل لكنه لا يدري بأنه يحترق من ناحية أخرى فيكون مثله كمثل العالم الذي لا يعمل بعلمه وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يحرق نفسه ويضيء غيره لهذا نحن نفرق بين أن ننتخب وبين أن ننتخب لا نرشح أنفسنا لننتخب لأننا سنحترق أما من أبى إلا أن يحرق نفسه قليلا أو كثيرا ويرشح نفسه بهذه الانتخابات أو تلك، فنحن من باب دفع الشر الأكبر للشر الأصغر نختار هذا المسلم على ذاك الكافر أو على ذاك الملحد. يعني أفهم من هذا الكلام أن بالنسبة للبرلمان أو بالنسبة للانتخابات البلدية إذا ترشح مسلما فالتصويت عليه جائز. نعم. من باب أحفظ، من باب أحفظ. نعم أقل الشرين. من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، مش لأنه خير غيره. ننتقل الآن إلى مسألة خاصة شيخنا يسردها لك حتى نعلم الحكم بالنسبة. يا الله يا كريم. هناك شخص يعني منتمي إلى جماعة أو إلى حزب إسلامي منذ مدة طويلة، وله باع في منطقته معروف، وحينما تبين له الحق الذي هو عليه الآن وإن شاء الله حق، ما هو العمل الذي سيصنعه؟ أيبقى مع تلك الجماعة أو مع ذلك الحزب ويصلح فيه من الداخل ويكتفي شر كثير من الأمور التي يعرف ويتوقع أنها ستقع فيه حينما يعلن عن نفسه أنه قد تنصل أو تنحى من تلك الجماعة، أو يبقى فيها أو يتنحى؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. أريد أن أفهم قبل أن أجيب، وقد فهمت ما ذكرته، لكني لم أفهم ما هو الشر الذي يخشى أن يصيبه فيما إذا أعلن انسحابه. لأنني أقول ابتداء في بعض الجواب عن ذاك السؤال أن في كل من الانسحاب والبقاء خير وشر، وفي ظني أن الجواب السابق يمكن يعني أن يسلط جوابا على هذا السؤال أيضا، لكن قد يحتاج الأمر إلى شيء من البيان والتوضيح. إلا أنه قبل ذلك أريد أن أفهم ما هو الشر الذي قد يلحق ذلك الذي تبين له الحق أنه في غير الحزب الذي كان يعيش معه سنين طويلة. والله إذا قلنا ما هي الأمور التي ستلحق ستبين الموضوع أكثر، هذا يحتاج إلى عدم التسجيل. يحتاج إلى عدم التسجيل. أصحيح. طيب الضغيرة في الموضوع، بارك الله فيك. أنا لا أسمع عندي مانع من الفجر. شيخنا، الدعوات الإسلامية والأقول الجماعات عندما تريد أن تصور لنفسها مشروعية تلجأ لحيث نبوية، ومن بين الأحاديث التي يلجؤون إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. فالمقرر في أذهانهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهذا يتفاوت بتفاوت أفراد هؤلاء الدعوات، هذه الدعوات، أن هذا الإنسان قد فارق الجماعة. إنهم هم يعتبرون أنفسهم جماعة من الجماعات، وعندما يذكرون هذه الأحاديث يصبح في عالم اللاوعي إنجاز التعبير أن هذا الإنسان لما يخرج من هذه الدعوة، وقد يخرج إما لمسوغات هو يراها ومناقلتين هنالك نتائج مدمرة ومدمرة جدا، ويغلب على ظني ولا أريد أن أسبق الحديث أخونا سيدندن حولها مسبقا، أقول هذه النتائج المدمرة أنهم سيعاملونه بناء على أنه قد خرج من الجماعة التي هي معنية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني الذي قد خرج لأمور ألمت به، هو بنفسه سيبقى هزيلا ضعيفا، حالتين هنالك نتائج مدمرة ومدمرة جدا، ويغلب على ظني ولا أريد أن أسبق الحديث أخونا سيدندن حولها مسبقا، أقول هذه النتائج المدمرة أنهم سيعاملونه بناء على أنه قد خرج من الجماعة التي هي معنية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني الذي قد خرج لأمور ألمت به، هو بنفسه سيبقى هزيلا ضعيفا قليل الالتزام، لأنه يشعر في حقيقة نفسه أنه ترك الجماعة، ما صوب هذا المفهوم، هو خرج أمور ألمت به وما صوب المفهوم الحقيقي. فعلى كلا الحالتين شيخنا لها نتائج مدمرة ومدمرة جدا، وأكثر ما يظهر هذا في المناطق التي فيها وجود حزبي. بعد هذا شيخنا يعني لا تسأل عما سيلاقي، يعني أنا أقول عن نفسي لما تركت جماعة الإخوان المسلمين وذات يوم أصلي الفجر في المسجد الذي أصلي فيه، أحد الإخوة من الإخوة الطيبين الذين كانوا يعني يثنون ويمدحون ويستفيدون وما شابه ذلك، بدأ يعني وهو يسير ذاهبا ويقرأ ويحفظ، أو هو لعله تعمد ذلك، يقرأ سورة محمد، ولما يصل إلى قول الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم إنما الشيطان سول لهم وأملى لهم ينظر إلي ويرددها ويقرأها بصوت عال. أي نعم، وهو قاصد، أنا صوبت له المفهوم. هكذا فعلوا معي، هكذا فعل معي هذا الأخ. أي نعم، ففي ظني يعني لا أريد أن أطيل، يعني لعل رميت العصا أمام الراعي. حديث أشجار من أبو عبيد. أي والله، الله المستعان. طيب يعني عندي التأويل السيء، لكن نريد أن نسمع، بس لا تسجلوا كما رغب الأخ. ابقى في الجماعة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وذلك ينجيك من كل عواقب التي تخشاها، لأنه ستكون نهاية أنه كما يقولون يرمجوه لشبلوله يفتنوه جمدوه يرمجوه لا اتراح وساز مشهور شو بيقولوا يجمد أولا يجمد أولا بعدين يطرد يطرد ثم يحرق هذا هو ثم يحرق المقصود أنك تمشي في الموضوع خطوة خطوة. أرى أن تبقى في مكانك، لكن بالشرط الأساسي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تأخذك في الله لومة لائم، حتى لا يصدق علينا لا سمح الله قول ربنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هكذا الآية أبو أنس. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأمثلة التي ذكرتها هي أمثلة طيبة من يعني إنكارك البنوك الإسلامية والبرلمانات المزعومة وإلى آخره، لكن يجب أن تدندن حول العقيدة، لأنني أعتقد بتجربتي الطويلة التي تعدت 60 سنة أن الجماعات الإسلامية كلها إلا الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة، وليس فقط إلى الكتاب والسنة بل وعلى منهج السلف الصالح، نحن نفرق بين من ينتمي إلى الكتاب والسنة فقط وبين من ينتمي إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهذا أمر ضروري جدا. ولا تؤاخذني إذا خصصتك أنت بالذكر أن تكون على بينة من هذه الفارقة بين من يدعو إلى الكتاب والسنة فقط وبين من يدعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهذا يحتاج إلى تفصيل، إن وجدنا فراغا فصلنا. فينبغي أن تدندن حول تنبيه إخوانك الذين عشت معهم 20 سنة كما قلت أن يصححوا عقيدتهم بالله تبارك وتعالى. كل مسلم يعلم أصول الإيمان، آمنت بالله وملائكته وإلى آخره، وبالقدر خيره وشره، لكن هناك إيمان بهذه الأصول إيمان مجمل، وهذا هو الأصل الذي

لأن أولئك المتكلمين أو الفلاسفة الضالين الذين وصفهم ذلك الأمير الكيث بأنهم أضاعوا ربهم، أو هؤلاء المتأخرون الضالون الذين حشروا ربهم في كل مكان، حتى القاذورات، حتى الكراي، حتى المجاري، حتى الكنف إلى آخره، هؤلاء لا ينكرون كلام الله ولا ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يتحدون المخالفين لهم بأنهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، لأننا نعلم جميعا الفرق الضالة التي كانت في القرون الأولى كالمعتزلة والجبرية والقدرية والخوارج والإباضية الموجودين اليوم، هؤلاء كلهم لا يقولون نحن لسنا بالكتاب والسنة. وأيضا هؤلاء المختلفين في هذا الزمان لا يمكن أن تسمع منهم تبرؤا من كتاب أو سنة أو منهما كما نعم. إذن ما هو منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف هو أنهم خالفوا سبيل المؤمنين. ربنا عز وجل حينما ذكر سبيل المؤمنين في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، كان يمكن أن يقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لكنه لحكمة بالغة عطف على مشاقق الرسول قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، والحكمة واضحة جدا أن هؤلاء المؤمنين هم الذين بينوا لنا القرآن والسنة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه لمثل هذه الآية وجوابا عن سؤال السائل حينما ذكر عليه السلام أن الفرقة الناجية هي واحدة من بين 73 فرقة، لما سأل ما هي الفرقة الناجية قال عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي، ما قال ما أنا عليه فقط وإنما أضاف إلى ذلك وأصحابي. اليوم بارك الله فيك أبو إيش أنت يقال لك؟ أبو محمد. يا أبو محمد الآن جماهير المسلمين خاصة المتحزبين المتكثرين لا يلقون بالا إطلاقا لهذه الضميمة التي ذكرها الله في الآية السابقة محذرا من مخالفة سبيل المؤمنين، ولهذه الضميمة الأخرى التي قرنها الرسول مع سنته عليه السلام مبينا أن تمام النجاة وكون الإنسان من الفرقة الناجية أن يتمسك بما كان عليه الرسول وأصحابه، هذه الضميمة الآن رفعت من أذهان جماهير المسلمين، لا أقول المعتزلة القديمة والحديثة، أقول أهل السنة والجماعة اليوم لا يلقون بالا إطلاقا لهذه الجملة. لذلك الإيمان بالله يجب أن يكون كما وصف نفسه كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح. فالآن ما هي عقيدة السلف الصالح بالنسبة للضلال الأولى والكبرى التي وصفها ذلك الأمير بأنهم أضاعوا ربهم، والضلال الأخرى الذين يقولون الله في كل مكان؟ يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من أئمة المسلمين المجاهدين علما وعملا وجهادا في سبيل الله عز وجل، وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد إمام السنة، قال ربنا تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. هي عقيدة السلف الصالح. اليوم انظر إلى هذه العقيدة وانظر إلى قول عامة المسلمين لا أستثني منهم خاصتهم. الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. أما تلك الضلالة لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره، لا داخل العالم ولا خارجه، أنا أقول لو طلب من أفصح من نطق بالضاد أن يصف لنا المعدوم لما استطاع أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء المسلمون المهابيل ربهم ومعبودهم. لا فوق ولا تحت ولا يمين. الله أكبر. ربنا يقول في عباده المصطفين الأخيار إيش من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. هي صفة المؤمنين الذين يخشون الله، يراقبونه تبارك وتعالى، معتقدين أن الله عز وجل على العرش استوى كما قال ذلك الإمام عبد الله. ربنا فوق عرشه بذاته بائن من خلقه. رد على الصوفية الذين يقولون بقول إمامهم الضال الكبير ابن عربي وإيش وما الله لا في التمثال إلا كثلجة بها الماء، وصف الله من حيث مخالطته لمخلوقاته كالماء في الثلج ينفصل عن بعض البعض أبدا. شعر له هذا الخبير. أما هذه الشعر الموجود في مقدمة كتاب الفتوحات المسمات بالفتوحات المكية زعمه قال العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أن يكلف. حيران مسكين بين العبد وبين الرب. العبد لا وجود له لأنه لا هو إلا هو، ولذلك ذكرهم هو لا إله إلا الله يصرحون لا إله إلا الله، الذي خاطب الله نبيه في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا توحيد الخاص العامة، لا إله إلا الله توحيد العامة. المساكين الدراويش الضائعين فيهم العلماء فيهم الصحابة كلهم هؤلاء عامة. توحيد خاصة لا هو إلا هو، وتوحيد خاصة الخاصة هو ما في غيره. انظروا الآن كلمة ما في غيره تمشي على ألسنة الناس اليوم بدون انتباه للضلال الكبرى. العامي الرجل المسلم اللي عقيدته لا تزال على الفطرة لكن توارث بعض العبارات لا ينتبه لمرماها ومغزاها، يقول لك ما في غيره. طيب أنا بقول له أنت مين؟ عدم ولا موجود؟ أعوذ بالله، ما في غيره بإلا. وهذه تساوي تماما الله في كل مكان. خلاصة هذا بحث يطول جدا، ولذلك أتيت بهذا المثال الأول ولعلي آتي بالأخير وما بين ذلك بحث طويل. الإيمان بالله يجب يكون على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، لأن لا أحد من الضلال يتبرأ من الكتاب والسنة، لكنه بريء من الكتاب والسنة لأنه يتأولهما حسب جهله وضلاله وهو. أنا جاءني هنا رجل ربما سمعتم به أو لعلكم ابتليتم بلقائه، وهو يعلن ويرفع راية ضلاله بأن يقول أنا معتزلي. سمعتم بهذا الإنسان؟ هذا جاء هنا فبدأ يرفع من شأن العقل، وبدأ يطرح أنه كأنه إذا اختلفنا بدنا نرجع للعقل. فأنا صبرت عليه قليلا، بعدين قلت له لكن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره. يعني إذا قلنا لكم ما تصدقون أن مسلما يقول هذا السلام، لكن هنا شهود، نعم وشريط. قال كلام الله يتحمل وجوها من المعاني، كلام الله يتحمل وجوها من المعاني، ولذلك لابد من تحكيم العقل. قلت يا شيخ هذا كلام في منتهى الضلال، هات نشوف المعنى الثاني لقوله تعالى أفي الله شك، فما أجاب وحاد وأصر على ضلاله. وهكذا يقولون، يعني ما ضلت الفرق كلها لأنهم إلا لأنهم تأولوا القرآن بغير تأويله الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد هذا المثال الأول الإيمان بالله، فلا يكفي الإيمان بالله المجمل، لابد من الإيمان المفصل في حدود الكتاب والسنة. نأتي الإيمان بالقدر، في ناس إلى اليوم يؤمنون بالقدر لكن القدر عندهم يساوي الجبر، فهل آمن بالقدر؟ ما آمن بالقدر. إذن يجب أن لا نغتر بالإيمان بألفاظ الكتاب والسنة دون الإيمان بمعانيها الحق. الإيمان بالألفاظ لا يسمي ولا يغني من جوع، لأن كل الفرق الضالة تشترك هذه مع تلك في الإيمان بألفاظ القرآن والسنة، لكنهم يختلفون بالتأويل، وهذا بحث كما قلت طويل وطويل جدا. حسبنا إذن الآن أن ندندن دائما في دعوتنا المسلمين إلى الإيمان بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ثم نعالج فيهم في حدود الأهم فالأهم ما نراهم قد انحرفوا، قد يكون انحرفوا في السلوك وهذا شيء كثير، انحرفوا في العبادة وهذا كثير، انحرفوا في العقيدة وهذا أيضا كذلك. ولذلك الأمر كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، أقدم الأهم منه فالأهم. على هذا أنصحك أن تظل مع الجماعة التي لا تمثل الجماعة، أي نعم، بشرط أن تكون أنت متمثلا فيهم الجماعة بالدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فلمن كان مثله شيخنا هنا في شيء فضلت فيه قبل قليل لما ذكرتم الجواب المختصر ثم قبل التفصيل، وهو أنكم قلتم ننصحك أن لا تخرج وإنما تبقى آمرا بالمعروف ونهى المنكر حتى يجمدوك، أو بهذا المعنى. أنا أقول شيخنا إذا بقي كذلك حتى يجمدوه يتخذون ذريعة التجنيد سببا يدفعون به تهمهم، أما إذا هو عاجلهم بالخروج قبل أن يجمدوه هم يكون يعني هذا سلاحا قويا بيده، أني أنا خرجت وما أحد أخرجني، فنخشى أنهم إذا هم جمدوه وطردوه لأمره بالمعروف ونهي عن المنكر فهم لا يتحملون هذا كما تعلمون يا شيخنا. ذلك ما نبغي، لكنهم سيتخذون طرده ذريعة للتشويه والتمويه والإفساد وما شابه ذلك كما هو معلوم. طيب. أما إذا هو خرج ابتداء فهذا يقطع عليهم الطريق، ما يستطيعون. طيب. يقول لهم أنه هو الذي خرج، رأى أشياء وخرج، فبالتالي أي تهمة يعني يغلق هذا الباب في وجهها. الله تعالى أعلم. الآن كأنك تغاضيت عن العذر الذي قدمه. لا شيخنا أنا ما تغضيت في الحقيقة، لكن أنا أقول أنه أنا أخشى أن يكون العذر أكبر إذا هم خرجوه. بس هو يدري الذي وقع في المشكلة، الواقع في المشكلة هو أدرى بها. صحيح صحيح. طيب وأنت سمعت رأيه. طيب الآن بعد هذا التنبيه في شيء جديد ولا ترى؟ بعدين نحن في عنا تجارب أخيرة، نجوا بعض الناس وأخذوهم وأصابهم شيء. أنت تعرف أبو بلال، تعرف أبو أحمد، نعم. إيه كانوا من كما يقولون عندنا في سوريا في الجماعة من عظم الرقبة، فبدأوا ينصحونهم لا تحضروا دروس الجماعة وخاصة درس الشيخ الألباني إلى آخره، وهم يناظرونهم ويجادلونهم بالتي أحسن. يا أخي يا جماعة، أولا الشيخ الألباني لا يدعو إلى تكتل وإلى تعذر، كأنه يطمنهم ما راح يكون ضر عليكم، يعني خليكم أنتم بعزكم، هو رجل عدل. فما الذي يضركم أنه نحن إذا ترددنا على دروسه واتفقنا بفقه من الكتاب والسنة؟ لا، ما بصير ملاقين لا يجتمعان. ما زادوا به ما أنذروهم 6 أشهر مثل ما قال الأستاذ مشهور الآن، إما أنه تقطعوا العلاقة بينكم وبين دروس الجماعة، وإلا نحن ننذركم. الجماعة ما عبأوا بهم ولا انتفتوا إليهم، فكانت العاقبة أنهم انفصلوهم، لكن ما أصابهم شيء. وأنا أقول أن بقاؤوا بينهم فرصة، لو ذهبت أنت إليهم سيفعلون بك ما فعلوا بي. أنا أول ما بدأت أتردد على هذه البلاد فاقبلوني في الزرقاء وفتحوا لي المقر عندهم. أول محاضرة ألقيتها لم تكن بعدها الأخرى. يذكرون بإيه؟ هذا بشر. يذكرون هذا بشر بشر. أيوة. يعني يقولون نحن أول ما جاء الشيخ استقبلناه، فتحنا له دورنا وأخذناه بالأحضان. ما شاء الله. ثم هو عادانا. استعد الناس علينا. وهذا ترويج يعني لما فعلتم، ولزاكم الله خير ونرجو الله أن يأجركم على ما فعلتم، لكن كان له يعني جانب سلبي. ومن ثم يعني الأخ جزاه الله خير يعني فيما قبل من كلام خرج من الإخوان، يعني من يعرف عن الإخوان ابتداء اللقاء المصدع في العالم في أي قاعة يكون في أي فندق في أي بلد، وانتهاء بأسرار الإخوان هنا التفصيلية التي هي في مجلس تشريعي بينهم من أعضاء مجلس الشورى، وتكلموا في الجرائد، وآخر خبر المحرر لما فصلوا ما عقد في أخص مجالسهم وهو مجلس الشورى، فذكروا الأسماء بالتفصيل وذكروا كل واحد وما له وماذا دار في المجلس. هذا نشر في المحرر على الملأ المحرر، نشر شاهد شيخي من الكلام. استغفر الله، لا أريد أن أتكلم وأن أخذ يعني استغفر الله، أريد أن نجلس الجميع يستفيدون إن شاء الله. شيخنا مقصدي من الكلام أن الإخوان يعني الآن عندهم ما تفضلتم به مجال الأخ أن يعمل في صفوفهم، عندهم مدرسة الأصولية التي تتمثل في بعض الرموز من يحاربون الوزارات وغيرها، ويبقى المنهج معمى عليه وعماء كليا. وفي ظني ما ذكر الأخ مع يعني تقديري بما ذكر فيه يعني تحسب زائد، فيه تحسب زائد من حيث المحاذير والشروط. أي نعم، الإنسان الذي يعرف ب يعني حسن طوية وحسن سريرة ولمسة خلق وحسن معاملة مع الناس لا يستطيعوا أن يمسه بشيء، لأنهم يعلموا أنهم يستعدوا الناس عليه من حيث لا يشعرون. هم همهم شيخنا الاجتماع الأبدان ليس اجتماع الأفهام. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هم همهم شيخنا الاجتماع الأبدان ليس اجتماع الأفهام، وبالتالي يوجد مدرسة تريد هكذا تفضل. فمثلا أنا لما تركت الإخوان دعوني الإخوان في كتائبهم أن أدرس المصطلح، تعال فضل درس التصحيح الطبعي وهو أخص ما يخص السلفيين، فعندهم مجال للأخ أن يعمل في صفوفهم وينادي بالتوحيد. ولا سيما أن التوحيد الذي يدرسه هنا يعني قريب من منهج السلف، وهو كتاب الإيمان من غير التفصيلات التي يعني نركز عليها ونشرها في بين إخواننا. فيوجد يعني ممكن يعمل حتى لو أراد وأصر قد يوجد له يعني سبيل معين وخط معين وقناة معينة.